أحسن الله عليكم بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل إذا كنت عند الركن اليماني عن بعد هل يجوز لي أشير إليه إذا لم أستطع؟ ليس من السنة الركن اليماني إن تمكنت بدون أذى ولا أذية تمسحه بيدك اليمنى مسحة واحدة وإلا أمضي ولا تؤشر إليه وليس فيه ولا يشرع لك شيء تمضي وخلاص. وبين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانت ماشي. يقول السائل عند الطواف يقول إذا هل للطائف أن يصلي على الجنازة ومحرم؟ لا بأس أن تصلي على الجنازة، تقف إذا كبروا وتصلي ثم تمضي ولا حرج إن شاء الله، لأن الجنازة فصلها قليل ما يقطع كثير. لا تقف ما دمت تطوف، لا تقف إلا إذا كبر الإمام، لا تقف إذا قال الصلاة على الميت أو كذا، لا إذا كبر الإمام قف استقبل قبلة وصلي وأمضي على ما أكمل على ما أنت عليه. نعم. يقول السائل معلوم ما يكون في الزحام في هذه الأيام وفي الحج، فأليس من المشقة أن يلزم الطائف إذا توقف للصلاة أن يبدأ من الحجر؟ لا ليس من هذا أمر لا بد منه، لأن أصل الطواف يبدأ من الحجر، ما شرعنا من عندنا الطواف أصلا يبدأ من الحجر، فإذا قطعته فالشوط الذي تقطعه الله يعينك تبدأه من جديد. أنت راقب الساعة وشوف الوقت، إذا كان أنه ما في وقت يعني يمكنك أن تكمل شوط فأنت يعني لا تبدأ بشوط جديد وأن تعرف أن الإقامة تماما قريب، ولكن لا تقف وتصلي ركعتين وأنت لم تكمل طوافك. فإذا كنت متأكد من إقامة الصلاة، معروف أن عندنا في الغالب أنه بين الأذان والإقامة 20 دقيقة إلا المغرب، المغرب يمكن 5 دقائق وكذا، فراقب الوقت، وإلا فالحمد لله طف مثل غيرك، فإذا استطعت أن تكمل الشوط قبل أن تفوتك الركعة فأكمل، وإلا الله يعينك. نعم. يقول السائل نويت الحج في شهر ذي القعدة متمتعا وأحرمت واحرمت وقلت لبيك حجا وعمرة، وعند دخولي إلى مكة وقفت لأن ليس معي تصريح للدخول إلى مكة فخلعت الإحرام ودخلت مكة وانتظرت حتى اليوم 8 فغيرت النية فقلت لبيك حجا مفردا وقمت بصيام 10 أيام، فهل عملي صحيح؟ أنت على إحرامك الأول حينما قلت لبيك حجا وعمرة، هذا قارن، فكونك خلعت الثياب لا يعني خلعك للإحرام، الإحرام باقي كما هو متمتع. فإذا كنت لما دخلت البيت الحرام طفت وسعيت بنية طواف القدوم وبقيت على إحرامك ولم تحلق ولم تقصر فأنت على إحرامك قارن، لأنك قلت عند الإحرام حجا وعمرة فأنت قارن، وكونك ما تستطيع الهدي وصمت 10 أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، هذا فعل من كان قارنا أو متمتع ولم يستطع الهدي، هذا إذا كان ما تستطيع الهدي. وأما كونك لبست المخيط فهذا عليك فدية، والفدية إذا كنت ما غطيت رأسك وإنما لبست على جسمك فهي فدية، إما 3 أيام تصوم، هذه غير العشرة، العشرة هذه مقابل الهدي إذا كنت قارن أو متمتع ولم تستطع الهدي يوم العيد. هذه الفدية بسبب لبسك للمخيط وأنت محرم، يعني تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين في مكة أو تذبح شاة وتتصدق بها بمكة، هذا مقابل لبسك للمخيط. أما أنت على إحرامك، أنت على إحرامك ما ينخلع إلا إذا كنت قد اشترطت عند الإحرام وقلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فأنت حينما لبست المخيط لما منعت انحل الإحرام. كونك دخلت مكة وأحرمت بالحج من مكة محتالا فهذا ما يسقط عنك الفدية، لأن من اتجه إلى بيت الله الحرام قاصدا الحج أو العمرة لا بد أن يكون محرم. فأن دخلت مكة وأنت قاصد إلى الحج دخلتها بدون إحرام، لأنك تقول إنك مشترط، ولما منعوك حللت، نقول حللت لا بأس ترجع إلى بلدك، لكن تقول إنك تحيلت مرة ثانية ودخلت بثيابك وجلست في مكة ثم أحرمت بالحج، نقول إحرامك بالحج هذا يلزمك الفدية لأنك ما أحرمت من الميقات بالحج وأنت قادم، ليس من أهل مكة حتى يكون إحرامك من مكة. الواجب كما قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد حجا أو عمرة. فأنت يلزمك فدية لتركك الإحرام من الميقات، والفدية الله أكبر شاة تذبحها وتصدق بها في مكة، وإذا عجزت فصم 10 أيام.